النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. المقصود المرأة الحائض المرأة البالغ، هاي مقصود الحائض، يعني التي حاضت وليست الحائض الآن، وإنما حاضت أي بلغت، هذا المقصود. فالطفلة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم هذه لا تقطع الصلاة. هذا بالنسبة للمرأة. أما قضية أين تطوف المرأة أو أين القط، إذا كان الإنسان يصلي إلى سترة فبينه وبين سترته، وإذا كان يصلي ما يصلي إلى سترة فبينه وبين موضع سجوده، هذا المكان الذي لا يجوز المرأة أن تمر به. نعم.